أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة دوتن وسورة دي تضوئي سجدتنات مقعد سورة الأعلام الليلة باسم ربك الأعلى راسيكم العابنتاي سورة مكية وي وحا اي كمتهاي سورة ديه سودقاي انتي رسولك او مكة قده هيدا كنولا او سنولي مدينة وقورين سورة دا آيادة هيدا سقال يطبان آيادو دو سيدي سورة دا اوها دا شمارك اينو كوبنو كدح الرموت او اووي اي اي سورة دا قادة لكتوك هذا شي ارنت اوبه الرئيس او حاول إلى هذيك هذا الشيء عز وجل سلمانها أقار كان إذن الله وداقين بيك هذا الشيء تصاليالك وهوي إله أودي سبوه لك يمدن مديس إن تصني شيك هذا الشيء صبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه وحي الضباطات كل بيتك هذا الشيء وحي القرآنك وآيت المانتي رسولك عليه الصلاة والسلام بين أوسها لي قرآنك وأوسن حلمام الدوني سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ولبك سبح عليك هذا شيء وحول وأنا بي وعدي وناكسن أمد الله قد بنا أيو كان صورة دوائك هذا شيء يدو سيد أي وعدي أيو وأنا دقو وناكسن تهي وما دايل هو ذا قادنيني وضدك الله قيبض مغنائيو قيب واند وانفعده واناكسا قيب اين انفعين وحنحن يذن الرائما ليسا فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يعيا سدع ذا الرمود وهوي بيب الصورة ذاك هذا شيء ضفد ادوارك هذا قيم قبضا وحا اي كب اللو ذي هوفد ايبا له فاي عز وجل حد كور لبا وين صومرتي سبحا وين صومرتي يسبحنا وين صومرتي تنعا وصبح ذي كب الله بنيسا تاوحينا تسنيسا اله ورانا انو اوفنا دبنا اوفنا انا ايو ادارنا هوفنيهي ووقتي قاتد على اوقيب سما وقتي اللا صودا في يا وقتي انا اللقارن يا وقتي مركن لقوتسو قنيهي كل كاف الحال والاستقبال والماضي انتظى الى انه اوفنا ايه كتوسينيس وحي مكا سورة دكا هذا شيء وحييقا ورسولك اللوغ بشاريي ايبا انه اسهل ايو وكتاب كان قرآن كي قيمي قبضا اسالو النبي امي اها انوالي دي دوكسي ايو اسكال يميل وحبرشا قلين حدانا ان الى اللابتي سكو ارورين ايو وإلى هاي حشد السين ايو واسهل ايو دبنا اسالو قبح سنين هذا رسولك اللوغ بشاريي وحيدا بدا سورة دكا هذا شيء وانداس لوالينا يددك ان مركا واندانا انت ابرهم ميسي واناكسل اي كفا اليسان دونان انت كلنا اي واندا هدو حجكو نقون دون تركو بابي دونا وحي ورك هذا قيم جبادنكو قبقب اي شيء قفك النفتي ساكا شقية وحمانتا اي الدنبقة اي كلاد دير روحاهم طاهيري هفة كاسينو قوليشتي مثل نفتي سأنا كتلور حمانت كالكورين الدنبقة قريب ديسة إيا قففك سمعين تولد أنا كدورثا جبنا أن ندام إيا قوماما أكيني كافنا إنكاري إنا يقول بعضين أي يقول قبل قبل شيء سورة جواب الله وتواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذه السورة سورة تمحنك بالله يا بسم الله ألما جئ الدبيج أليه الرحمن نحريس قول أدوما دولة جارتنا حريسة الرحيم مدقارها نبنا حريسة صبه وحا أدفتا ووحا نعلم من دمانتي كبير ريسا قول أحان هنقو طافك اللوغة هادلو أما أدينا دفعي لغا سمايو أما أوركو لغا اعتقاديو وحا دوركا كاعتقادي نيسا خبئينو هفاني هاي وندليل برتي اللوغي أفكا وحاك كده واقيسا إيدي ودليد هاي سبحانك إناد إله النزهان يهي سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده يدفقينك كده واقيسا أدينا وحاتمين يجد وحد إسقى كوينين يسو وإسقى ولجيدو وذن عدك لو أحلى وذاجيني هنخدمه سبحه اسم ربك ربك يمجل إيسا لبذبه ربك الأعلى كوحين صبابانه وحكف الرئيء وسنجيرين ولما نزلت قلت يسبح اسم ربك الأعلى سود اكتبه قال رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري اجعلوها في سجود حضارة سبحان ربك الأعلى وبحمده مركز وجهك روك كوائسان حضارة لحظ فصبح اسم ربك العظيم قلت يسود اكتبه اجعلوها في الركوع وحيري تنم مركز ركوع سنته سبحان ربك العظيم وبحمده سار ركوع ده آتو سنة سجود آتو سبح نف ووحن أحنا من قدر واحد كمفتا اسم ربك ربك يا مجحي صلى بدر لا تده يا مجع اللي بدر وهو فنه ألا على فضل يا كرين تبضل الذي ربك خلق وحك استأبوري وفسوى وحو البس سمي والذي ربك قدر وحل الأركب الجانقوي فهدى وحل الأركب وحو الجانقوي وقدر يهدنك هنوني أفر فعله خلق وافعل فسوى وافعل قدر وافعل فهدان وافعل أفرتي مفعول بوا مغيه وخلق المخلوقات لما أوران فسوى المخلوقات لما أوران قدر كل شيء لما أوران فهدى كل شيء لما أوران ليفيد العموم وحا مفعولك اللوغوي إن وكون فائده إن وحك استأبوري ووحك استجانقوي ووحك استهقاجي وصن عذره بوحدة لين مخلوقات في سايين كجيرين وحل أركانه وكهنوني وحل أبوطة لقالك وحساي يلي كرا ونساق حين من وحكستو أبوري الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا الله خالق كل شيء لبدر وصومرتي في سورة الأنعام وفي سورة الفرقان بلكو صومرتي قولك وحل له فايا ونلين برتد لهين وأفكا لقاه فايا أورك اللقاء اعتقادنا يا أدي ماذا لقاه فايا الذي معبودك خلق وحكا استأبوري وحي مخلوق دمبو أبوري إساق خالق بحي فالك وحن إساق خالق أهي ونن الله أبوري مقبولي يأودوك أبوري يأقونت يأتالك عليه الله أيا له فايا قالك وحكا استأبورينا فسوى وهو البووس سمايو سنعاد إلى هو أبوري وحدا الليل يا حمان لمر انت ضربت بصرك وحك حمان ايا اول ما انت الله سامعيو ايها دنك لبود ايا وقريه لليس شاي ما انت لدمين ايا اتكي سأل لقضي سيدا الليال ايا مي اساقو فاسوا وهو البووس مي فروح وحما ذي ملي وحك حمان ايا انا ملي ووح اوسا ملي قدبي في غاية وكسران يهي الذي اتقن كل شيء وهو البووس مي والذي الله قدره وحول بجانجوي أبو ردن لأبو ري جانجوي كوري انتو سوحن أبو ريمو تخطيط يا جانجوي أسميي قل كاسدي أقدري أيو أسميي أسكو كاني هدانا مركو وحول بوحو هلي أقدرينو فهدا كهنوني وحو يا مخلوقاتك بالعاقلك إسكد بني آدمك مكلفك حتى ما لا يعقلك وحو سمينا أيو وحسن عاقلك سمين كريم هذا يشين لك سوق قادمه مرب كيشين له سمايسو بشر كما سمايك أولا لي قدر فهدا إنا سمايسو وقدري هذا نسيني الله سماي لها بكهنولي وعطينا صورة النحل كوسا ومرني يدو إلى شنيد الله بلايو ووحى ربك إلى النحل أن اتخذين من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرسون ثم كلي من كل ثمرات فسلكي سبول ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس قلت عادل كان سمين كري قرور كهدا سوق هذا بدون تقول لسي بني آدم هم سمين كري والذي قدر فهداه ما كسيده أسميه إساقه هنونيه إنك سيده كلو وحنا إنه قوانا إنه اختراحاتك بسر كوصوصة علي أما معادن في جوهرته أما برها أما مصانع ذا أما وحيالها بسر كوصمين أيه والذي قدر فهداه إلا سمينه قدري والكاسو بشر كي كهنونيي ودوين كينا أسهلي مسكح وضينا أفري والكاسا هدى إلكا اللوك بوري مريتا وأحوى البلا مقونيي وهو الذي قدر فهد الله سامركا له فايايو دليل يوحى نحن من بدي له فايا والذي الله قدر وحل أركب الجانقوي وفهد وحل أركب وحل الجانقوي مخلوقات كي سو كهنونيي وكل كاسا مخلوقاتك قينتا أرقتها حول الجارة هي تخصص جارة هي مام الجارة وربه رأمه قدري حتى إن كهنوني أي سماين هيا والذي الله أخرج بحيي المرعى داق وحن رأيك صوبها يداقا الله بحيي الله سأله فايا داقا مركو صوب بحيي داقا مركو صوبه وكان قرح دبدا جريعسا يبقيا بربرقايا داقي سلاسة سلا ربي كيالي فجعله إلى داقي وحوكيالي غساء من حاضة وججبي أحوام مذيب هذا يدن داقي قرحنا جريعسنا يبقينا وانتو أنقذو وججبو وحاب نغضو يعدنا سلا دبيشي قرحة وقراء عيان يدن مذيب نغناي فجعله وحائب كيالي داقي غساء من حاضة وججبي وقشينا أحوام مذيب هذا مركي قدرة يا دلة لين تصيب القرآن في رسولك الله هذا لي قال تعالى خذوه من الصنوخوك رسولك شرفت له قرآنك أنك أكو أخرسين إنو أنيق يا أول يا حفظ أكو أخرس كوية لا يكو أخرسين أي وفلا تنسى مرهدان كو أخرسيه ما إلا ذك خذوه قلك هو أكبر معجز على وزارة أحد أمي أم وحبرا واندادان هي مسكح هي كوع العلم حتى كل فني يريد واتين وصومر هلو ديدي ومرك واحد يقدر شيء سو جبريل كوا غرينا يو وإسل هذا دجال يا محكافة كانن هذا الكون هذا كذب هذا يذيب اللقعن أنت لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه طبعا يدوى معجزة قف أمي وصدي هبرتي كل شيء باغي كوا ووالي إلي وحشيقين ووحبولي كريم ووحمل كيان أخين كريم قرآن كان تدوسي سلقو دجيو إنو حفظي يدبنا وسنو اللوبين وصدي ريكورو كان أولوغدو أكبر معجزة على وجلال ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنغروك أنك أكو أخرسين دونا وفلا تنسى مات اللوبي دونتد إلا ما شاء الله إلا وحو دونا إنت إلا وذن مهار وحا إله إنو رسولك إلو بدونا يوام حي ووحي منسوخة وحي لنسخه إله بدونا فالك وحي على بدن ورسولك ورنت اللي شغيبا اللي إلا وشي الله حي ليلة القدر يا كاملة ليلة القدر يا كاملة إساقه إنت الله شغي هذنك صباح دي إنو شغي دونا وقيم إنو أشغه أي الله بدو سيسا اسم الله سوى قبض المرنسي فالك سيري حليبا اللي شغي إن الإدين شغان ساك دونا هذا المرنك أي هذا أي مرمات أي قيلة أي قبض المريان أي اللي إلا وشي يوم مقرنا يا بيس يا بل طبانك بشهر ما الله نقود دم فيسا طبانك هلق يا جيه قلك وحي ساسو كلا إلا إنو دارو إلا وشي من المشي أبي إلادي وحكا وإنجير نارك إلا ما شاء الله وحي إي بابا دونو أن تنساه إنا إلا وذو بسبب النسخ يوي هذي لا نسخه إلا جوجيو قلك وادي اللو غيسا كاس فإنك تنسى وادي اللو غيسا مهدا نسخين منه إله يعلم أنه في أوجه ووحا عيد الله وذاكن الجهر وحا لغود وقوكر له شاقية وما يخفى وحا قصون لبذبا ملكا وحا قصون إيا وحا لشاقين لبذبا أحد كإسيسكو سؤلوب وعالم الغيب والشهادة وإساق نعم وذاكو أما مخلوق وحور أنكرايا وحي أما ودلها كمغلو أما إساكاركو منه إلى كلية يعلم الجهر وحا لرسلنا قودين لرقي لي إيو وما يخفى وحا قصون لبذبا وانو يصيرك اليسرى شريعة ذي أرك إلى وحو يري سبحانه شريعة ذي بأمرك أن لقاها بالآية وانو يصيرك وحان رسولك شرفت لو كوفو ضيدينينا لن يسرى شريعة ذي فنضيد قولك شريعة ذاتا انت شريعة سماوية إله جيدة يمد أغفرد ومد أغفرد عندك كهر إيمانين وكا رسولكنا إن الدين لا يسر لنك واسالين يهي مركا شريعة فضود وان دباتا برتد لهي أسهل الشرائع أي إلهي كوجي ديو ووحى أضوما ذا تقليف بلغي إلهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم كل كهرب أضوما وحول دون يافضي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كل كهدين فضل ومعان ونكل فلاهين ما لقوجي ديو حداد حنوسته أما سفرتهاي فلاذه أروري فلاذه قاركتك جمع أوقات دينا حتى الحنو ستفضي الكتوكو حتى سفرت مع إسكا أفر حتى مرة العافية ما بقفت صون وهكذا بياد ويدي إسكا قبل سوبورك أقع ما سارو وشريعات فضوط وسهلية وصمحية كل كاساس مركو ربي يري وانو يرسل كل يسرى إيه إنا جمارك إنو السريعة تنونك قبلو وإنه سريعة يكون سعون كراي كيف أفكيدو إيه لما ما سعون كراي سريعة إبارة جهل أما قال لما بكينا إيه وسريعة اللي قلنا الليلة وانو يسيرك للقصرة سريعة فضبانو كوجي ليلة وان لم لحين حتى سريعو ينكي غرى وانو يسيرك وان نكوف ذايدنين لليسرى سريعة ذي فضبانو فذكر واني من نفعت ذيك واندو مخي وحن فعيسو ووحا ويقفك هدو ديرس اللي يلاي ودقا لي المساقة جينا ايو هيركا هدو قارو اللقا مصايا لكن نفعك اي انفعي ساميا انفعي الله قرن ايو قولك مراك القاركوز من يلادا شرط قاسي ملزوم اها مفهوم كيسا ان نفعت ذيك او لم تنفع اما ها انفعضو اما يير انفعين الودد كوانيو مركاد واندي جيريس قاذيك وحق يدين في شكتك تتكلمون بون نقونا ايا سيذكروا واندا تيكتر وحاكوان سمايا من يختاقفك اللك بقايا وحاكوان سمايا ويتجنبها يتجنب بابك قران ايسا ان ربض قفب اللواني ان نفعت بك او لم تنفع واني سيذكروا وحاكو ليكوان سمي دون واندا من يختاقفك اللك بقايا ويتجنبها وحوان ذي كالليران اليون انكفى إلي سنين الأشقاء كان أيان كدرين بعوغا أيان دراه إبليس الله على ريه آفادة كود عذي شقق آي بعوغا كأيون با كالليران اي يقال كاكاسا ديلا يون الذي شقق يسلا قلاي النارب قلاي الكبرى اوين البدن اسم تضليل وي وأكبر مؤنس كذي كبرى كل كالنار الصغرى واتي أدونك نار تالبا نار يري النار وي نار تيرواويك أدونك عاسيالك أغيما أما هلاك أما الدب أما قفال أما عذر أما عينمو وحيالها أدونك أغي ما نايا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وي الكبرى مك نار تأخروا الذي مثك يسلى قلي دون النار النار الكبرى إوين قبضنا ذاتي آخرها قلكوا نار تأقوده هذا قلسدون لقنا يارك ثم ضفدنا لا يموت أنا لمن دونين فيها النار تأوين قل هذا متكون نفضح أيامها وهدو لمن الله الرحيب ونقول الله ما ينفت اللقوع العلين هيا ولا يحيى النار المتها يتانما وعذابين هاي إن جرشيسي النفس إستاليان اللماء وقراء ولو لفاتوين وحكا مغل أن لأرك ووحا مركا هايسا وعيالها الدنيا ذا مركا لجوغ الله لمن هيا كيسا هلا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت بارد يريد سببتي لو دي مجري دم والبوي وايما وكجرتي سيوا بدادان ايسا اسقو دم باي بنارته انت انك دكتو يا ان يركا عليسا لكن نفت اني بحضر صمر ليذوق العذاب رب لي عذاب كانو ددميا لدوناي كل كاس رب يري سبحانه الذي لا يموت ثم دبر لا يموت وسن دمن دوني فيها النار توي غده ولا يحيى وسن كل النوران دوني قد افلح من تزكى هل كان ضد كيبا لقيبيي فبوحو إلى سبحانه قد وحا نظر أفلح إنو الليباني وأدون كانكو أماني هاي كنو ناكسي هاي وصرف إيقيمي كل هاي آخران أجنو إن هلا يدن بداف من روحا تزكى نفتيسا ظاهري ودن بقى إيا حمانتا نفتيسا كي إلاليي أحرقاتي في حسيقا هاي يتي معنوي هاي اللبضة تنحسيقا وحاوي أفقا قبيشتا جنابة ذكا قبيشة نجاسة اسكاميرا ويساقاتا اسنديف يحس قوي معنى وقينا استغفار بولي مانايا عمل صالح بولي مانايا قولك اسا روح دي سنة ادقايسة جلك سنة ادقايا قولك قفك ايو الليباني والدنيا دانا كو اماني هاي اخيرانا اللاكتي وحوين كل اي هاي وهو وواكا قضى حرف تحقيقا ما بقى مركا لقلية تحقيق بفايديك قد وحاد نبه وهبار سكي كجر أفلح إنو قوليسي من روح تزكى نفتي سهوفة ووحا حسيقا يوحا معنويقا يحب دنبقا يو معاصدة يا الله خلافدة وقرن معنوية هدان لما يرن أن لا قبيسا لا عضيا لا إسنديثنا وحسي من حسي أول قرن حسي أموقنا يو كلك الله بدا فقفك إسكه في الليبان وهو ذكر الدبادات حصي اسم ربه خبك اسمك إس الله أكبر كيوي وفصل الدبادات كريو فصل الله كريو حديث رسولك لميت عليه الصلاة والسلام سمت وقت الروحة كذا وحل لميت قف مالنتي إلا أركاب شنقور ميرتي خوش آقاف گامالین تی وشن گور میرتی سنجیر کیسو وسخ او هرین ایامید کشن تا وقتی تو کدینا انجیر کیس دن بیوحمن مدن او هرین فلا دیوالات المامی قدو عدبا افلاح اینو گول ایستی من روحا تذکر نفتی سهوفی او وذکر حسی اسم ربه فلا دیمشه کبالله وتوادراتی الله اکبر بکبالله وتا وذکر حسی اسم ربه خبگی مگعی مگع الله وی الله اکبر یری وفصل الله دوزیتو کدی کائنو لیبانی خوبانو بل تؤثرون الحياة الدنيا بل لكن لیبان تا امدا لحنون اینا دستفتان او اصطهرتان او خبگین حستان او چوکتان مربتان سببتا وحاو ایا سرادتا وحي اللوه لا يي آخره وبدن يحي ولو أدونكنا أي نور يقيم روح أولى ذهي خفائي النظافة أولى ذهي صليد يوناك أولى ذهي حدنا من موقت وحي ذي وين آخر جرى كل كعددكم من دار قرطة مع البشر وحن أدوية موقنا أيا أيا لدونا أيا كل كعطا ربي يربال ليبانتاش يا ربي الله الله حسن مقعي يا صلاة هذا الكيداي تؤثرون وحد دور نيسان إذنكم الحياة نلوش الدنيا يا هو سيساب دور نيسان الدنيا عرفتان عبد الله بن مسعود باقول القرآن كبير آية آية دنكم مرة يرسال بني ويدين آية الدنيا دي آخر إن الدنيا دي جعل الله المشاكة إذا كجر ما يعلى جري سبب كي إيش يقولي والله إن الدنيا كو جعل الله إني أسألهم آخر كل إذن وامح ما نقام بها لي وحو يلي الدنيا دو حدي بينا صهر مرسي بوي ناجيه يا فرديه يا عنصدي يا علارتي يا خمردي يا وعي يا ناس صهر مرسي آخر سبب حدي بعد دبلور يوم مغضى كل كوا حنو بان عوره إنها نكود عيبوي آخر أنا حورا جدال بجتام مغضى كل كاسة إن درجات الله ماها يا لوما هبسدي علارتي يا ضغطي يا نصيبك يا معونتي منها تلا قبل وجي كل كاسة ربي يربل كل كي لا ناس يجي جوشا وعي وقلف لحم من تزكى وذكر اسم ربي فصلى يا اللي يربل إسكاد أرنت الله إذين شاقاي تؤثرون وحد دورنا إسان وطام مررتان إذينكو سيدا اللي ينوقي هاي أرى الحياة النلوشة الدنيا إيهو سيسان وعباهين إي حقرا أيها دورنا إسان وحسه بالا والآخرة خير ما أبغى حداد الدنيا دورتان وخلدنتهين أما دبا داري هدين ليلة أما وراك هدين ليلة لغا دبا آخر آخر بذن والآخرة آخرة إيش أتكلم لنا إسان إغلا الله ذين إسان لهدر إذا رد داري أي خير كف عنام بدن من الدنيا رسولك مركا وخيرك تلماما أي وحيربو كسوك ووحو يري قل إن لا دكتو دن قد أدولتي أذيه لموضع صوت أحدكم بيري روح إذن كاملة أصوته إنسان ربك أشعص أو جنبه كاملة خير من الدنيا وما عليها وإنت الله ديه قل أدعانتا كسلتي وصالوك الله ديه جنبه نال كاملة انت اشعرك جنة اي كدادو اياك خير بدن من الدنيا وما عليه مالك والآخرة آخرة خير كخير بدن الدنيا اتكون وهي حدين وابقى ايضان كدف دارو الدنيا وايضا مالسا لكن اخيرا ما دماتو اخيرا ما دماتو طبا مالي مالنا بالله مليسا ولتك ايش اجير لكن مالنا اذا ما نيسا مالي قولك وابقى ايضا كدف دار حلقا وحلقاتو سي وحلوشا قيستو اخيرا اول ماشا دفا دار خيرك يا دب بلن يحي تاسوا حلوها القماء نكاس ربي عبارة غيابك لوعدك قد أفلح الله يصوب بالله إلى هلك الله يصوب قاره وهو وعد يابنه وهي سورة الجادسي قلت إن الدين هو دم بكويا لهم هذا الكساب سيدا هذا الرسول ربنا يقول تعالى القرآن وجرته أي حاشيه النبي إبراهيم يكون النبي موسى عيسى وتالك وكاس ربي سبحانه إن هذا ورك الله يدين شاهد اشتعرض ان تكون عيسى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى ان هذا ورك الله يدين شاقي لفي الصحف الاولى كتبت وريسيك يا لي قرانك ان كريه ماها اوحي كتبهاي اي سماوهاي اي بكة مدو دن انجيليو توراديو زبوريو فرقانيو صحف ابراهيم وموسى بي انت بكت علي ان هذا ورك الله يدين شاقي لفي الصحف حاسية قدوه الدوكو يا لي حاسية الأولى إيه الرئيسي أي كمي لهايين صحف إبراهيم نبي إبراهيم حاسية اللسية إيه وموسى نبي موسى حاسية اللسية ونبي موسى صحف طبانا وأن تورادهين أي اللسية لما أنت عبر بيح سحابي جليل كأبو درباييري رسول كان ويديه وحاربه لما كانت صحف موسى معيحي بل كان سار رسول كنيري كانت كلها عبر إبغوهم بيحي يوعد يوانو أي مركا رسولك وبشر يا عبد الله وعاك منها أجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وفينو لمن أيهبال أقبه كموت سكك قبه لقري كجيري إنو لمن أيهبه سأفرح أيه أجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك نار إن أجلته أن لما أنا لقاها سيرسيدكو عبدينا إنا دنقلي أليقوا النار تأيقين يساوكو سشا أجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يضمئن إليها من الدنيا ليس كل فطور حين قد قدوم يسوع بابا يسوع اللجاني هاي سينتو آمن يسوع بابا يا أم ولا واحد من ولا أرتان يقول نيل أبا يهوي لا بابا دنت لا بدر يقدس هو هذا شاب دنت أنت يقول على دم تي ماشى سيسوع هلا إذا أم ودين تاني ما قسم له جوعان وعقل يرانتال أجبت اللي من أيقنا بالقدر ثم ينصب أدادوا قاتير دو واحد كسينو قدري وهي أبا قدري كوقف مايو واحد أبا قدري قاري ميت وما عندي هاي سكدة ماينه واحد يسوى ليس عديها يسوى بنجرين يسوى ما هاي أجبت لمن أيقنا بالحساب ثم لا يعمل ثم لا يعمل يا أبو عضلة طفك إلا حسابا يا أنا كنت رجشا أنا شقين عينين مع نساء سوكلا أي يسخف موسى هاي وحين قال لي سورة دي سيدة يا سيدة تناد مجع إلى سورة الغاشية الليلة أتاك حديث الغاشية كما عظمت هاي يدنا وأمكي سورة دي مكاكو سودة جاي كميت هاي آيادة هيدونا ليحي اللبا تنور يظن أمرك فيه هذا الشيء أنه سوك ابنه وحيك هذا الشيء اللي هو موضوعه ووين ومهمة أي سورة الغاشية كهذا الشيء شيء يقولات أي قادة بكتيوها وين قيام ماذا هي هولة هذا هي شدوينك للاك المايو هي انت ألب ينسي حق الديدي وحدي باتري يبالي يباسا أي لك المايان قول هذا إبره ما يسير رعضي وحي قيام ماذا كلاك المايان وقول هي فرح هي برواقا انت سوي قادة بكتي موضوع الله بعد وحوي أدلة وأوي وإلى مدن مليسة إن تصين إيسا هي أودي سكومة قونية أي إيادنا كنتي يلا إتاباتي سماذا يعرك إتاباتي بورها إتاباتي دولك إتاباتي انت أصبع وحين وعبين إيسا أودا خبي وكومة قونية كونك أوكو تصين إيسا مدن مليسة على مليسة كمالك إيسا إنه وحو البكر وحيوك يدكو قبل قبل إيسي دتكو هذه أيام الله كريف كريف ليه أدونك اللي جوغو إبا إن لون لابان أيو ومارك إبا لون لابتانا إساقو أدوم الله حسابتا مايو تاسيكو قبا قبا إساي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سورة جو باللابتي واتنا أبدأ هذه السورة سورة دمو عنكو باللابا يا بسم الله ألا مقعي قبشد اللي الرحمن حريستا الرحيم حريست قال تعالى خدوه إلهال أتاك مكو يمي استفهام وتسويق بان ليلة واجعليسين حصولك الله جعليسين ايو الرماء سوى صعودة انو لك توجل غيو اوبو بيه باركانو ونم يالغوش شغي قيامة الرماء هذو وحصول صعودة لقيتا اللغول ايهاي ووارك اللغوش شغي دون مارك اللغو جعليسين ايو على سيبهم بوني اكل كهر هل اتاك مكوني من حديث الغاشية غاشية دي واسم من اسماء القيامة من عيالك القيامة اي نقصه من رميت كاملة غشي ودبالوي دوني دو دم بيدروليس وهو يقيام له ويكون ريو مسيما مالهم بيكون على ماله واكا عيمتا لكن مدى ان مالك عيمان يسال لك وقيامة ابدا هير عيمان يا مالك ودبالك مالك هو يناوي هل اتاك ما يكون من حديث الغاشية مسيما دي دوني دو دندبون انشي واركا دي مكون يمد قولك وان لقودة قلي وحا لنقونا لكن لبقى يبادوين وحا ربي سبحانه وجوه وجيال يومئذ مالنت الغاشية ضايدة عيسى الدنيا الدبول ميسو خاشعة مد اللي يسوي ووجوه الهي انا راعنا همين مالنت الغاشية ودلوغ عيسى وجوه وجيال يومئذ مالنت قيامة اي الدنيا الدبول ميسو خاشعة مد اللي يسوي عاملة مد شقين يسوي ناصبة مد لفتون يسوي اما الخير مالنت قبني سياب وحين وفاصلي سيد عمر رضي الله عنه شامرك إلا فريبو تقي كل كاسو وحبو تقي أولي وايالة ومسيحية وانتو مرمرحي إبر أه وايالي كل كي إلا تصول الله كان يبو عمر اسكو أولي مركاسا لي محاكو قد حلو إلي يا أمير المؤمنين وحن أولي وحاسو هدنا اللاك تيان لغن نحينين بوي منك وحكي إبادة بدن ملي وضي مسيحي وسوفي الراهيب أول ومرحوا وايالة وكنسل تيدي أدى ذالا يي هدنا هدو اللوغو النحماية وحكو دعاية عاملة النصيبة قل كعمل كاي قبان ايان وحاوي قراء اللي قراء ايو حريد اللي حير ايو قرارك اللي قطور ايو tumi dallatuma wa geed aan waxuna la arkin oo geed baasa oo ku yaalla weyo dibadda qodxa iyo ur badan kolka hadda ka horna waxaynu soo marnay falaysa lahum dacaamun xagga ilaa min gislin baynu ku soo marnay suuratu lxaq kolkaa zaquum meel baynu ku soo marnay kolkaa zaquum iyo dariiq iyo gislin wax isdiid ayaa maa waxaa yeelay cadaabtuna waa noocyo badan tahay kuwa la cadaab ayaana waa tiro badan yihiin qaar waxaa la siinayaa dariiq qaarna gislin baa la siinayaa qaarna zaquum baa la siinaya kolka ayaadku iska hor iman maaya kolka qeyb ka mida ayaa geedka kan dariica la siinaya shabraqa carabti tira laysa uma sugnaanin lahum iyaga dacaamun hunguri ilaa min dariici geedka maahaani geedka dabeecadiisu laa yusmin mid wax cayiliya maaha waa yugni mid ka deeqaya maaha min juucin baahi wey oo waxa cuntada loo cunaa gaajaha kugu dayso kuwani gaajay kordhiyaan waxa biyaha loo cabaona kugu daayo kuwa naarta ku jira oonbay kordhiyaan oo waxa weeye gaajadu waa qeyb cadaabka ka mida gaajaa lagu salidaya kolkay gubitaan ololaan oy wax walba cunayaan yaa qodxaha loo keenaya kolkay qodxaha calaliyaan oonbaa lagu salidaya biyo kuul bay cabbaayaan biyaha kuul kolkay cabbaanna jirkoodii bay dabada ka keenayaan wa haakada kolka laa yusmin mid jirka naaxiyo cayiliya maaha bariicu walaa yugni mid ka deeqa min juucin baahina maaha oo markuu qodxihii qanqaniino ayay baahidu kusii badanaysa qoladii koobad waa kuwa qoladii labaad waa kuwa kan wujuuhun wa wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalintaa qiyaamo naacimatun mid barwaaqaysan oo naacsan wey lisacyiha camalkeedii adduunka ay ku samaysay oo iimaankii camalkii saalix ahaa ayay raadiyatun maqsuud la tahay oo inta laga abaalmariyey oo janno iyo dembi dhaaf laysugu daray bay raalli tahay fii jannatin janna gudaheed bay ku sugan tahay jannadaasoo caaliyatin sarraysa xisigeediya macnaheedaba xisigu waa sarreeyaayo kor bay jannadu ku taallaayo toddobada samay ka shidaysaan qiimigeediya macnaheeduna waa sarreeya kolka xiska iyo macnaha ayay labadaba ku sarraysa laa tasmacu wujuuhdaa dambe maqli mayso kiiha jannada gudaheeda laaqiyatun war xumo laa tasmacu wujuuhdii ma maqasho fiiha jannada gudaheeda laaqiyatan war xumo maqli ay mayso fiiha jannada ay ku jirta gudaheeda waxaa ku sugan caynun il jaariyatun dareereysa oo qulqulaysa oo biya oo malaba oo canaa oo khamraa fiiha jannada gudaheeda waxaa ku sugan sururun sariiryaal baa ku sugan marfuucatun la sara yeelayo inta foocoodu dhan yahay 500 sano ay dhan tahay sidee loo fuuraaya kolka muuminka uu fuuraayo iyadaa urursamaysa oo imanaysa iyadaa urursamaysa goortuu ku dhacaan cirkay la fuulaysa kolka fiiha sururun marfuuca sariiryaal la sarraysiiyey oo koreeya ayaa jannada gudaheeda ku sugan waa kuwaabun koobiyaal mawduucatin la simay oo la dhigay dhulka ayay leedahay meesha jannada koobab ku simano aan koobna koob laga daba sugayn oo qof la arkaaba koobkiisa uu qaadanayo waa namaariqu barkimaha ku sugan masfuufatun la simay oo qofba barkintiisa uu ku tiirsanayo wa zaraabiyu zaraabinu waxa weeye gogasha u koraysa oo waxa haddeer ama turaaxadda ama dhiinsoolaha iyo ay dumarku yidhaahdaan oo sariirta markaa gogol walba la dhigo mid khafiifa oo jilicsan oo jirkeedu jilicsan yahay oo kar laga baryo taa weeye zaraabidu yaa ku sugan iyadana mabtuutatun la fidiyo waxa alla wixii la goglaada zaraabidaa laga tara marinaya laba isku darsatay wurax iyo jilac iyo qabow intaas wa zaraabiyu baa ku sugan waxyaa la saaraya sariiraha korkeeda mabtuutatun la fidiyey wey halkaana markii layuu sheegay nicmada jannada ayaa adilana la tusay waxayaaba qur-aanka wuxuu ku soo degay dad badow ah kolkaasaa waxay yaqaaneen lagula hadlay kolkaa geeli iyagu ay tabcan jireenee xoolaha ula qiimi badnaa oo ay baadiyaha u fuuli jireen oo ay maali jireen oo ay gadan jireen oo ay qalan jireen oo ay ku guuri jireen iyo dhulkii ay ku socon jireen ay degnaayeen cirkii ka sarreeyey waxyaalihii buurihii markay xaq iyo xagga dayan u muuqanaayey ayaa qudradiiyaa laga tusay qaala tacaala haddii wuxuu yidhi afalaa yanduruun war wuxuu ma wayan dhowrayn ila ibili geela soo dhowri maayaan kayfa sida khuliqad loo abuuray quruxduu geela quruxsan yahay iyo quwada alla geliyey iyo inta manaaficee lagu qabo iyo haddana baahinimadiisa neefkii oo intaa weyni leh haddana ilmo furaya meeshuu doonaba u adeejinaayo kolkaa intaa keliyata intay dhowraan soo alla kuma gartaan afalaa yanduruuna ma wayan dhowrayn إلى الإبل جيلة كيف سيدا خلقت جيلة الله أبوري وإلى السماء كصافير ما ينبش لك موقنايا كيف سيدا رفعت الله كريالة تيرر الآن يضا الله حصل لي أن لا أرك قال الله لي أغبطين أن لا أرك كريالي دا سمد الله كريالي إذن هذا هو عسكنيهي سوطان في أركان الله أود أن يتالك إنه هميان الرعان سوطاك ما في رسدا وإلى الجبال بورها كيف سيدا نصبت لو قطميي ودلك كوركيسة انت لوغو جوجيي لوغو تميي سوارك مايا وقلك بورتا انت قوالي دلك هدنا لوغو تميي ودلك لوغو جوجيي إله أودا يما ملكانا إليكم أيام الرعان ولكم أيام الاحترافان سوطام ايقانو إيلا مركا نظراتا أفلا ينظرون للأيهاي بلغضا من اعتباري مسكح إلا جرتو دوري إسالة دوراك لي معها أبين مسكحي عقلي هو وإلى الأرض دولك سوارك مايا كيف سيلا سلطحك لو في دي انت دولك بلار لأجهي وهو لو ولما لقارك حتى مفسرين تي وهو إني أي كرة وكوشاقا إمام الفقر الرازي هي أبو السعود هي ألوسة ومفسرين تي الدنباء كرة ويني ودي بيكو ميسيهين لكن وهو ويني غمركو كباتي ويني غمركو كباتي أيو دعي كرتا إذا غمرك لقا حدلا يدولك لا إنو كرة ويهي إنه يصول نوبون ميقنا يسي وكا يسكفل سن ومركا آرادي نصوص تي برنيل قرانك صبحة ديو دعاها ايو بصبة ديو يأينو كل ميور روا وحكا اي نمانك اكور قني الشيغان بو اسوكين كين هيا وإيا الأرض نولك كيف سيدا صبحة ديو في ديو الدلة دا سهر توضطة الله ديكوان سمي وايا وإله أودا مقولي أي رمي وايا هاي وايا فذكروان إنما وحك لماها أنت عدد رسولك المذكر من إيه قوانين أي أولم باطايو إيش قوانين لست ما أتهد عليهم دشو ربي مصيطرين مثل مدري ما أتهد رسولة دمكيوي ولجهاد لما واجبين إذا ما مغرور سنة كل كهدر مصلت خبته قلوا قوما الدرين إيش قوانين إلا تمر لا يشاهو شو إسبدسو ومركا لقوما واجبينه جهاد يهولا لست ما أتهد عليهم دشوا ربي مسيطرين من إيغا لغدري ما أتهد إلا هيا شيء من روحا تولى جيستدا وهو كفر كبك كفرية إلا إنو رميا رأي حقنا كجيستدا فيعذبه وهكا نارايا الله معبود حقا العذاب النار الأكبر وين قبل ميلو تأخرة تسال النار يو قل كاسع ربي سبحانه إن إلينا أنك إباع حق أنك أينبوه هذا إيابهم الله بشده دو وهذا الدية عبار جوغان أنك إباع إيسو الله بنايا ثم قرت إيسو الله تان محادة آية إن علينا حسابه لا حساب تمدو ذا وحن يسنب وحا أي سمريين لك لا حساب تمو وكل كان لأبا المريو وأبا الكودي حدنا لمريو أبا الكودي وأود لو يسي أقول أرينت أني يوي إن إلينا أنا حق النبو هذا يابهم إياك الله بشد هذا ثم دمدرنا إن علينا بارب يري نشان دوحا حسابهم إياك الله حساب تميد ولو سورة وحين باللوني سقال هي سيديتنات مقعيلة سورة الفجر بان لجيلة عبارة سورة أموه الرئيس والفجر أيكم مقعبان تاي إيادنا وصورة مكية ووحي كمتاي سورة دي سودة جاي ممكن رسولك أمك كنه لا أيديه دو صدنوي سورة دلسيدة هذا شيء وحي كهذا شيء سورة دتن سدح شيء وهوي شيء كوبادي كهذا شيء وحوي وحي كشي كيسي عسيارك حق الديدة اللي الدبر قوي قار كميدة خير عاد بيشاكتي خير ثمود بيشاكتي أو مفرعون بيشاكتي ألم ترى ربك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى مذات العماد إلى آخر الآية حلالك كوبادي كهذا شيء وقتسك أي عسيارك حق البيني اللي الدبر قوي كشي كيسي وحال لبادو يدبو الاتاباتي الى ادومه انو اختبار ايو لبشي لبادو بلوغو امتحان اي ادومه مرنا لكرامين ايو لبومبوين ايو لدقالين ايو مرنا لوغو عريرين ايو لدب ايو لبادو قربو وا اختبار كان لنعمه لا نعمه اي الى انو مهديها لغفل ايا ونعمه داسو الى اغم مهد نقو كان لعريري قليينا انو عريري قلين تاكو سبرا لغفل ايا قل كان لبادو بين لشكو اختبار ايو أي دبر شكتي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونأمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني كل اختبارتي لو لدنها أهمها كان إنهم بشر كوني دريمين وكيلا لدليسيين إله وإذا قال يقول إياه لكن سكي إن لغفل أيها وسنوه براروغين مثل كملوه يرأيين سبي ويليد ويحقرون أيها سبي أهانا يقول إياه لكن إلا اختبار صبر لغفل أيها وما براروغين شيء قد هذا تابتي وحوي آخر أيك هذا شيء لبعتنا إيا شدد يهولها للكل مدونه إيا دوتك إيه لبقى يبض نقن دونه كلا إذا دكت الأبن دكا دكا وجع ربك والملك صفا صفا يا ما شاء الله قبل الأموت أدرنا إيا دي وبلابتي واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بلابايا بسم الله ألما جدي عوسك الشري أليه الرحمن حريص قول أدومار وذكرتنا حريصة الرحيم مدكارا عن ابن حريصة فعلا تعالى فبنوحو يري والفجر أرورتي بانكو دارت أرورتو وحياب لهوي فيما قارهانت بإلى هذا هاي ومركا يفتو وهذا انكي أحوغا عليشكوها أمد أي أريدو وكلك أواقا بريو فرحت باب بالله وانا يسي النلو شقي إيا هولو إيا أديك سي الدنيا دقدقا لإلى هذا هاي كلك إلهي هذا انكا دقاجي إما لنتا كيني بشر كان أكو أبوري وحوغاقا فرحا كلك وقت الودار توي والفجر بان كل دارت ربي سبحانه أرأتي والليال هذين بان كل دارت عشر طبانا هذين لذين طبان كاللبتهم لدنا جرتو قيمي قارهان يد الله طبان وحاوه يا طبان كرمضان قدن بيس نصوص باقوص وارورتي حديثة ورسول كويرة عليه الصلاة والسلام هذين في الليلة القدر قاها إلا يري خير من ألف شهر كن بلدوك خير بانيها كن بلدوها دور يسديتا سنوه كلك هل هذين ودور إيا سديتا سنو كخير بدن ومعروه يهي وحي عمله إذ هذين كاتا ميسو وحي كخير بدن يهي عمل كات دور إيا سديتا سنة سميس هذين كي سيدا سهالا طبانك الرمالان ودن بياكو جيرا كلك طبانك قيمي قارانت بيليهين عبد الله بن عباس يرقل أياكو فصري طبانك هذين اللغو دارتي وطبانك الرمالان ودن بي طبانك كلا قيمي قلا وطبانك بيش عرفه الرئيسو طبعاً كان بيش عرف أوه الرئيسة ليقونا ركني وينو إسلامي أبل لقوتا وواحجك إنها الله سمعيو أعمال الحج بصفة رسمية حرمسة ما هاني واحد من لابتا سقالك عرفيك باللابتا كلك إلى واحد الله سمعي أركانت يوم الحج الأكبر طبعاً كوي طبعاً كوي كدب ميا ضبيس كرائمه كلك طبعاً كحجك الله سمعي حديث صحيح أنا رسولك وغيه الدنيا داكو مجرته مال أملك صالحة إلا سمعي الله وكجعلي هاي طبعاً بيش عرف أوري وقولك رسولك ما جيرتو يري مالين عمل ونأكسن لسمعيه وسيلا كجعلي هاي طبعاً بيش عرف أوري أسعبت وعي ويديتي ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله وجهاد كنا مقدرتي كل كاسو يري ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جهاد رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء من نفي مال لبغى أنا كتجير الجهاد لا هذي وإسنا صعد أنت وحينا كيمد كباب أي مهان ما كان من جهاد قالوا وحنا صعد الله أبتي ولو نفسي سبع الله كدقو باو أبها كني ما دمايا قلت الجمهور باقبتا والليال أشر كمان كان بين إباكو دارتي وطبان كان بش عرفه الرئيسة وراس رسولكنا وصدا يري ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام ما كان وطبعاً كابلش عرفه أصحابت مركيش عاشا ويديسي ولا الجهاد في سبيل الله وهو رسولك يري ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء كلك جمهور باقبت وحاو إيا كلك والليال هذين نمكو دارنا يا عشر طبعنا وطبعاً كابلش حجك أما ذين حجة أما عرفة بش الليلة طبعاً كابلين أهو الرئيسة أيامكو دارنا والشفع والوتر بانكو دارنا يا أنا أيامه شفعي ووتري وخالقي مخلوق ولا سكدري وحلا دافي مر وهو يشفعه وهو الله وثي الله إسلا سمنه كل كادوني دي يكون كي مخلوق ودم باب الله والله بقى وتري كنا وإله عز وجل وتفسير تفسير لما أشياء الله بلا وقيب سنتا كل كوه هو يوح الله وح شفعي إلا والله بلا كون كودم باب الله والله بقى مخلوقا نفلها وحلا بي وحدة ديك بوقيب سماه والله بيش كسور جيت هذا لي مال أوكله ما عادي خرار أوكله عدي لي جوي أوكله كري لي قبل أوكله لعمد لي دفاتو أوكله وهكذا كل كواحد والبلبول كل كوا شفعي مركا اللي يرى وكون كأو نم وطرقنا وإله خالقا كل كخالق هي مخلوقا كل دارتي وهي معلوم والشفعي بان كل دارتي يلد إذلك والوطر بان كل دارتي الله عميتك كريقيا والليل هذينك بان كل دارتي إلى يسري مركا أوتاقو وفجر دي بيكوس ونقوتي هذينك مركو الدنيا كألعب أرصدي مال إيمان إيسو أيان كل دارتي كل كواحا مقل جوابه دارها عاص أيام مقل كل كجوابه دارها أيام سيدي لو قدري لها قلبا وحسيكتي والليد صبحين أيام والليد الله حسابتهم أيام والليد عقاب أيام وعسى انت جوابك وذا نقوم كراي انت أمرك ربك دارتي إن ليس صبحين أيام والله حساب أيام أمده وقف البوحي أقلب سري يادونك أقسم أيام آخر اللوغة قوين أيام تسوي وحا لو دارين أيام لا يعذبن الكفار ولا النار يا وهل بودران كريش والليل هذين كمان كل دارتي إذا يسري هذي هذين كل دار المرض أيام كل دارتي لا تبعثونا ثم لا تحاسبونا إنت الله يسوع سارة لا يدنا حساب ما يوم مركع سارة بيجري سبحانه ألف ذلك أرنت أقول هذا ما يهاي قسم النار لذي حجر العقل كأصاحبك حجر هو عقل عقل روحه صاحب كارما داري موجود سنتين نعم موجود سنتين معايا الارما لو دارتي وارما يابل او الى خالقا كتوسين هي هو اله سمي والمخلوق اصلا دوان كني وادله واوي تدل على وحدانيه الله وقدرته وعظمته ارما كتوسين هي الهنا مرنا اسماء دي سو كدارتا مرنا اوصاف دي سو كدارتا مرنا افعال دي سو كدارتا وحو سميو كدارنايا كلمانتي سو كدارنايا ذاتي سو كدارنايا كل كامركو الى كدارتو مدل ارك وحبو كل ايهيو اما انه انو مبنانا من كان حالفا فليعلف بالله او ليصمت ان ذي لا كدارتا وحناي فاليكو بنان مر هل في ذلك ارنتا قده لما يهي قسامون دار لذي حجر اغل كانوا صاحبا نعم فهو حقيق بان يقسم به إن لقدر تأتاسي ويمرنتاي أرماها وإله وين واحد كيف كتسين أيان وأفعل من أفعال الله كمذ وخلق إلى خلقه وأبو ري كمذ أيام فلاهو قتت كيف أمرك لك لعسيالك قال تعالى خبئوه إذا لم ترى موازا أركي كيف سيدا فعلى ربك وكسمي بعاد خيرك غير على حوق شاكتي وحالا كسمي مويدا أغي كيف مدير تنوحي مدير له قتت كاسوك لأمرك لك أيو عسيال لدبر قوي إنك الله إن خصوصين أيو وعلى واحا عاسيال كلمان تجيوغا وقال ذي حوماي ذا رسول كهور تاقني أي كمد يهين تاسي عنان إيا بغدين قليم بيوتا إسألع رسول كهو التصريح سوار قليم بيوتا مؤمنين تتسجيع بيوتا بحوتكي قلي وقرك الله لابا اللبابين أيا محاد كاقيميني قل كاسا ربي سبحانه ألم ترى موازا أغي كيف سيدا فعلى ربك وكوسا مئي بعاد غير عاد إلى ما وكوسا مئي إرم يا عادك ويتكبد ويسلا إيجي قولك عادك وامدع إرم كنوا مقالد أما عادك وجرب سوك إرم كنوا مد أراء اللي يريب عاد إيا إرم والك لبدل عليا وانا إسلا إيجي إرم أسيدو إلا كوسا ما إيجي وعادك يخور وعادك اللبا تبود من هير عاد بلو يقال كيف سيدا فعل ربك بعاد هير عادو كوسا ما إيجي إرم آها هير عادكات ذات العماد أبو ردو ديبا لغا شكيي حوق يا واوي وصاحبك إني واوينا ينبى ربي سيبه يري سبحانه التي إلى ماذا لم يخلق ألم بالأبور مثلها وحيا للمذا حق حوق يا واوينا أنت إلى في البلاد دولك وسنكو أبوريو قولك بشرك أمبي واوينا ين يسيد الله شيئا يمعبول ما لم يخلق إلى أوسن أبور مثلها إيضا وحيا للمذا في البلاد الدولي دبا أنلقو أبور سيئو أوينا ين وعمر ديرايا وثمود خير ثمود وحا ألا كسم أي موازا نوي إيقونا سيدا وكلاها إلا وعادك إلا بادو وقلك عادك أهولا لبابي يوحي رايا كهري النبي هدف ما أي أي غير ثمود لبحي والنبي ساحلو ديري قلك عادين الأولى هي عادو الثانية الليلة عاد يا ثمود نوالك الليلة وثمود خير ثمود وحي ألا كسم أي إيقنا حق وذاري الذين ثمودك جابوا قوي أصحر أحضي قنجري بورتا انت لوهي مادان يعني بورتا بانكات فجين جرين يقول وليبا ان اهلاتك ما انت الاستعمال استعمال جرين حب يقع اللاكو ابوري انت بورتي مادان وانكات فجين يعني تقدح لي دقاريان وتقبوين هيا ودغحيالك اي سو قادي جيره وحدر له ويسن ايامها الذين ثمودك جاموا قوي الصخرة دغح بي قويينو بوقتي او دغحة كم يالي اي هورتا دغحة كسو قويين حقا دغح اي سو قويين قويين بالوادي هذا الوادي بيكو قويين كم ريحوك بلن ما دركتي وعلاقا الرواديالك قدوه ذا لما دقو ووادي بكندل بلن بوصو مرا نارفق ببيكا كينا كل كاسوكو قال ايا ايه كمير وادي قاسا انت دغح كود اقباب مي قديه شي دغايا وإلهيين حقيب بيان نغصو مريكا رايا تساوي خط بلن بيهاي الذين ثمودك جابوا صخرة دغح قوي بالوادي كو قوي وفرعون فرعون سيدي ايبا كو سميهي هي الدبرقوي الموادن اغي فرعون كيدي لأوتادي قوضة وصاحبك أوتادا لبا لغو فصرا إذا ميسا هي رقي الله تلينجري هي مملكة ديسي سيواكد ولغو فصرا أفر بقولو سنو أيو انتو كبري يو إلهي روى إن فرعون لعال في الأرض مرسلو قاري كلك أوتادا ملكي ديسي إنايتاي هي إنايتاي أفر ركونا أبوتنتي وددكو كعذابي جيه ومرك قفك إساق عاصيامو نمايو أفرت الركون بانتي أفرت الدين لو وحره وقفكو دون لبسو يا قفك أفرت الدين كدوبانو لسانو تاقن وإنتا بإعقابه فلانتاي أيها مركا وحي لدوان لغوسة من جيري حديد بيكون لغوسة بايو حديد لغحيال ووين لدوسة رايو حديد لقراع ايو كلك فرعون كي أفرت بك أصد مي يددك انتو حيرا مركا قراع جريو معنيه وحاوه يددك يددك ووكير بدنا أهوه وينافع لشيغي وروح أسأل لغا فرح أسأي إذن كرير مكان معاتيو كلك ربي كوري ما ليسا ورسولك الدي ليسا وحق الضفير يجل معادس مودين نتكي السنة أسأها أيها وإنت لغا فرح عشان دارة دارة وحردين إذن كان معاتيو وفرعون سيدي أبكو سميه للأوتادي أفرتتي وصاحبها الذين قد قدوا الذين وحال لغا سفين أيا آت يا ثمود يا فرعونك طغوا كحد قدبي في البلاد دلخ بالكفر والمعاصي بيكو حد قد بينه الى هذا يراتي وحسد وما ينرمي رب انت يدفرين الى هلبينيين الضوام الذين قبين خير عالي يرير ثمود يفرعون الذين كول طغوا كو حد قد بي في البلاد قولك قدهيسا اي كو حد قد بينه فاكثر وحي بضيين فيها بلاد قد هذا الفساد قصي اللبون الى انا تاسوك ادلو يري ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها إله كلكم رسوشة صوت رأيو دينها صوت جنايو كل كيبو وانا جنايا قلوعنا الله صمين وان الله لقى ادقلين الدوم هنا كلا ادقلين با رسوشة الله صوت رأي ودينها الله صوت جيي كلكم إله كل كيبو وانا جيي أي إيقونا كفر إيا معصية ظلم مخلوقات كلمو صمينيو انتا سيسكو دارين ساسا الله بابئي فأكثروا بذيي فيها أرلاد قده هذا الفساد قص إيا لبكم بذيي وفسبقوا شبي عليهم خير عادية خير ثمود يا فرعون دو شوضة صبوك أذيك رسولك محمد الرب قابا دو شوضة وحكو شوبي صوت عذاب عذاب نعيالك وصدح ذا قولو خير عادك أقوله الرئيس دبيل بلوها لأيه وأنه عذابك كمير ورب وحيي فارسلنا عليه من ريح العقيم ما تذر من شيء نتد عليه إلا جعلته كرمين خير ثمود نقيل لقوها لأيه خير ثمود انت اللقو قيلي فأخذهم الصيحة المصبحين ورواق أمري أي أنت اللقو قيلي يا وضناها كلا قرر كلا قريري إذا كان هو النوع قار فرعون كان نبدا اللقو سيري قولك كاد بإل با اللقو هلاقي كان ندوق با اللقو هلاقي كان نبدا اللقو سيري بيا اللقو هلاقي قولك صوت عذاب عذاب نوعي عن نوعيانا وطيبا اللقو هلاقيه وصدق الله إذ يقول فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا عذاب النوعية النوعية وقلبتي بدقارة أي ربي دسوضة كشبي فصبوا خشبي عليهم دسوضة ربك هذه ربك فوضى عذاب عذاب النوعية أي ربك دسوضة كشبي فإن ربك لبي المرسل إله وإلى لنا يا أدوم ديسة حرية سنبا وحي سمعيان بوكو إلى لنا يا خلقاسا كوان وحمان تكوه غادي كو إلى لينا كافا المرينة يا كوانا وكافا المرينة يا وكلك كلك قففك اللقر يا فسادك اللبذين يا إله هو إلى لنا إن ربك هذيك ربك لبي المرسات مشات كوا إلى لنا أدوم ديسيبوا إلى لنا يا حفظنا يا أعماش وديبوا أغيها يا وحكب أحسنا يا أولا سمعيان شريعة تكستا الله سميه توعلا في الأيامها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن ربك أديك ربك لبي المرصاد إلالين قبيد أدبار ربك سبيهي ويحفظ أعمال عباده إلالية ليجازي عليهم إنه إياه كعب المريء أولده اختبارك أدوم هذا الامتحان أيواتنا قال تعالى خبيبه يرفام الإنسان الروح الددك إلى ما قرته ابتلاه ربه ربه يسؤل جخبه مالك التي جايبنا يا امتحانك اللي قادره امتحانك نوان لبضه وبلوناهم بالحسنات والسيئات وانصوم الرأي ونبلوكم بالشر والخير وانصوم الرأي قولك لبضه ولا يسؤل جخبه قولك قولك جخب الله كينه ومالك جخب كي نوعي بقرتا اللوغة بقايا أما انت الله الله ميسيه وعافمه هي عنته هي ولايه هي ملحنه هي أراب قعنسة اللي قال يا اللي إيه بل إنه كبير وصنك عيكا كوشاريرو هي إن وإله النعمة ذا النعمة يقرته سيدي النبي سليمان ويري أوكري هذا من فضل ربي ليبلوني أسكر أم أكفر إلهي النعمة ذي سيوة يمدة سيسهل كان اللي يقول سؤال ديجي إلا نوحه إيه قايا بل إنه كبيره ونحبه كأبا الدعائيه إنه كم هليو فأما الإنسان الضكي إذا ما قرته ابتلاه إنسان كأوجي ربا اختباره خبه خبه مركو امتحانه وفأكرمه خب إنسان كإنتم كراميه برواقية عافمات قعنتي سأقليه ووناعمه إله إنسان كأبرواقيه فيقوله إنسان كأرنايا خبية آنيك الرب قريبا أكرمني إدرجيه وامتحانه قادا ما يوشوك الأيمن ماي ومتك أولونا سل ككرواب أضفلها يا وحليا إنما أتيته على علم عندي أنا صوصاري وحك لكن كان أكرمني يركاسو داما كيلها إنما أوتيته على علم عنديه داما إلا كرامي يجري لكن إن كرام هذا اختباري لجرته وشكر لك في رأيه يتوالع أي اختباري لجرته كندا في الزين مش يجي أكرمني ربي وإكرامي بولي ولا يشكروه من أما دين أيها الحمد لله مالك ووزي اللوني بألقو كرامي مبحنا يأسكنا وأما إذا مبتلاه حديث ربي إنسان كجربه وفقدر أوكو عدي النوع اللي بادوي لما لا تأمتحانك كقب سما وأما إذا مبتلاه إلى قرط الإنسان كجربه فقدر إبكو عريريو عليه إنسان كدوشيس رزقه وحنتديس فيقول مركع الدنبان وحورنا يا ربي أنا ربي قيما أهانني إيا صي إلا بي حق ريب لي والي اللي ذيو والي عريامي وحارقا قبته والي لقوين أيا إلا بي عريامينا لولي كاسنا وحاكم قنيسة قولا إن إله وحي يالي قري لكن إسم الله اختباري وصبر لغفل يوصل إسم قرن قل كاسا ربي يري سبحانك الله ورعلم تساسمه وعلا إذن اختباري هذا كانوا لقومي هاني كانوا لكرامنا لقو كرامي ماها وهدين لقو لنا يسيي إن إباكو جعليها أوقاذا هدين لقو فرمنا ببيي إن لقو نعيها أوقاذا جعلك الله وحال لقو قرن أيا قرت إلى إيمان عمل وناسك وتوسيك جعليا قرت ربي عشيان يا وحن حق مرك إبليس كولك عنا لقم جعل قولك جعل يا جاي عيلان توادنك وطاعد يا عشيانك أما توا اختبار يا ما يا جعل منكم ما توصين إيسو حدا لم تهي جعل من مغطو اختباره حدا اللي لتنا من مغطوه قولك يا ربي لك الله ساسمه بل لا تكرمون كرامين ميسان بل لا يكرمون غيرك لو اليتيم أقوم في كرامين ميسان ولا تحضون قلوي ولا يحضون نفط وذكو عنان المايان على طعام المسكين مسكين كعنتسين تيساكو عنان المايان وقفبك مشركين تقلي جري فبان سي كرامين مايان نفط وذن قفك جريسا واحتري ديسا كو عنان المايان وتاكلون تراثة بحلك بابد عنيسا أكلا عنيس لما اسكو دردر تشاف وهوانك يا عرورة يرير ليوحسين وحسين جري وتحبون المال فإيه بات جعسين حبا جعيس جمعا فرب لنوي كلا ورتلك دايو كل ما عينك سيد الله بهم كل ما وناكسن ماها إيادنا كدايو قل قصا قيامة إلا تلمامي إذا دكت الأرض دوك ملك اللي ججبيو دكا بربرين ووجاء ربك أويما فدوما ديبوك رسارا يا محكمي اللي فضل قال بأيبو منا يا والملك ملايكتنا آيت مادو وما دا اسكو حيريسا صفا إيادو ملايكتو صفا ووجيء لليما يومئذ مالين تأيضا بجهنم النار تليرا يومئذ مالين تأرمها دعانبا يتذكر الإنسان فحل أركاو خصوصا دونوح عمل فري أو أن سدابي له إنسان كأقصق ناني سأذكره وانسمد مالين تقفل به وانسم لها لكن وقت الذي هو ضافي والله حساب ثنايا يقف مركا وهو هناك ثنايا لقي يا مجرتو على هذا مركا أرنتي قدام بيسو يقول الإنسان كوفو أرندونا يا ليتني أكو يا أنيقا قدمت مع الأهر مرسوى عمل إيمان لحياتي نرش الآخرة نكون ولاي أما لحياتي نرش أدونك نكون ولا محان خير قوت العوائي ونرش هذا مركا يقيم من أدعي ومركا العمل في عنصة ما يستوي خير الناس من طال عمره وحسن عمله أي رسول كوي يا ليتني أكو يا أنيقا بوليه وعلى علي قدمت مع الأهر مرسوى لحياتي نرش إلى الآخرة أما نرش أدون محان خير الأهر مرسوى فيومئذ المالين تأرمها دعين لا يعذبه وحما عذابه عذابه سيد إبوه عذابه وكله أحد قفنا ولا يوثق من أخره وثاقه سيد إبوه أخره أحد قفنا نفتي الصوباني وحلنا قابل أيارك يا أيتها النفس النفيها المضمئنة الدنك إنك جوقت إيمانك يا خيرك كل حاس شيء ارجعي الله إلى ربك خبك الله راضية هذا هو إبوك سين دون خالي كل غندها مرضية حق إبنا خالي اللقاية وفتخلي قل في عبادي أضوما هيك أنخال لكاهي قده هو ذا قرد